تفسير الآية 36 من سورة فاطر، يقول تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. أي وفي مقابل السعداء الذين سبق ذكرهم، هناك التعساء وهم الذين كفروا بالله، أي لم يصدقوا بوجوده ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا بقرآنه ولا بآخرته ولا بحسابه وعقابه وجنته وناره. فمثل هؤلاء ومن يتشبه بهم لهم أشد العذاب بكل أنواعه وكل درجاته على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، وهو عذاب دائم مستمر متنوع في كل لحظة إلى ما شاء الله. فلا هم يقضى عليهم بضربة قاضية فيموتوا حتى يرتاحوا مما هم فيه، ولا هم يخفف عنهم منه أي شيء، بل هم مستمرون فيه بلا أي أمل في أي خير، فهم في يأس تام. قوله تعالى: كذلك نجزي كل كفور، أي بمثل هذا العذاب المستمر الدائم المتنوع يكون جزاء أي عقاب كل من كان مثلهم.